بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: التصحيح والتمريض وهو التضبيب. قال: التصحيح وهو كتابة صحة، والتمريض وهو التضبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب الله نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المباحث تابعة للمبحث المتعلق بكتابة الحديث، بعد أن ذكر المقابلة وما يتعلق بها المسائل انتقل للكلام على تخريج الساقط، فإنه عند مقابلة فرع بأصل قد يظهر أنه سقط له أو خلال الكتابة شيء، فكيف يستدرك الساقط. ذكرها هنا التصحيح والتمريض، ويسمى أيضا التمريض ويسمى كذلك بالتضبيب. والحاصل في مقصود هذين المصطلحين أن التصحيح يكون على العبارة التي صحت رواية ومعنى، لكن قد يظهر للقارئ أنها خطأ أو أنها تحتاج إلى تصويب، فيذكر عليها علامة التصحيح الذي هي الصاد والحاء، إشارة إلى أن هذه العبارة وإن ظهر لك ورود أو احتمال خطأ فيها فإنها صحيحة رواية ومعنى. التمريض والتضبيب إذا ظهر في العبارة شيء احتمل الخطأ، من حيث الرواية ثابتة فإنها منقولة من الأصل ومسموعة من الشيخ كذلك، لكن يظهر فيها شيء لعله خطأ أو كذا، فيضعون عليها رأس الصاد من غير بطن الصاد، وإنما الصاد مع خط مطول أمامه، واضح؟ فإن تبين بعد ذلك صحتها هذه العبارة معنى كذلك أضافوا الحاء، وإلا تركوها على ما هي عليه. هذا حاصل معنى التصحيح والتضبيب أو التمريض. نعم، على طرق أيضا سيشير إليها، أصل معنى التصحيح وأصل معنى التضبيب ومأخوذ من الضبة ومعناها، وسيأتيها. نعم، اقرأ. قال: وكتبوا، أي من شاء الله من المحدثين أهل التقييد. من شاء. نعم. وكتبوا، أي من شاء الله من المحدثين أهل التقييد ومن تأسى بهم، صحة تامة كبيرة أو صغيرة وهو أحسن. أي نعم، تامة يعني الصاد والحاء، كبيرة أو صغيرة، كونه صغيرة أحسن، خشية أن يظهر أن يظن من قد يلتبس عليه الأمر أن كلمة صحة من نفس الكلام. كيف؟ إيه، هي صحة. جعلها بلون مخالف يعني. كيف؟ جعلها بلون مخالف. الحمرة. قد يجعل بالحمرة دي. يعني لا يهم إن كان صغير أو كبير. إذا خلاص إذا غير اللون انتهى. ظهر اللون. نعم. الصاد والحاء. نعم. التصحيح والتمريض احمد ليس من النظر. ها؟ التصحيح والتمريض والتمريض. ايه. باللون الاحمر الاولى مش من النظر. لا، هل هو من النظم يعني؟ لا، من عنوانه، عنوان الناظم. الناظم عنوان. لكن في زيادة التضبيب. الناظم عنوان. التصحيح والتمريض هو التضبيب. عنوان بهذا الناظم. شرحها الشارح السخاوي. نعم. على أي فوق المعرض من حرف فأكثر للشك. نعم. إيه نعم. لا لا يكتب حرف يكتب صوت حرف. وذكر المحقق أنها في نسخة نسخة تذكرة السامع المتكلم هذه ذكر أنها حاء لكن هي صوت حاء صاد حاء. نعم. قال في نسخة أخرى صاد حاء اللي هو أقرب. نعم. يكتب هذا على حرف أو على كلمة أو أكثر. أيوة. أو لخلاف فيه لأجل تكريره أو غيره إن نقلا أي رواية. قال فأكثر للشك أو لخلاف فيه لأجل تكريره أو غيره. نعم. ومعنى نرتضي المصح إن نقلا أي رواية. إيه؟ إن نقلا أي رواية ومعنى نرتضي يعني يرتضى رواية ومعنى. ارتضي المصحح عليه إشارة بها إلى أنه لم يغفل عنه. أيوة. فإذا قرأت أنت العبارة تظنها خطأ فتقول ينبغي أن يقول كذا أو فيذكر عليها صادحة إلى أنه العبارة قد يظهر لك أنها خطأ لكن ما هي خطأ حيث الرواية كذا نقلت والمعنى أيضا صحيح واضح. وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه لئلا يبادر الواقف ممن لم يتأمل إلى تخطئته. ها واضح هذا هو مثل ما ذكرنا مرة في الحديث ما مر على حبل من الحبال. ها فإذا قرأت هذا ما مر على حبل من الحبال ماذا تقول؟ سقط هي جيم معجمة بنقطة من تحت والباء موحدة من تحت صح؟ وهو الحبل هو جبل الرمل واضح؟ جبل الرمل يعني يمكن أنك تضع عليها هنا صاد حاء إشارة إلى أنه ليس خطأ هو صحيح حبل يعني جبل من الرمل. نعم كيف؟ خطأ إذا وضعت النقطة إذا وضعت النقطة أولا تعديت ظلمت وتصرفت بالتصرف وثانيا غيرت بسبب أصلي لأنه هو حبل جبل الرمل الجبل وحبل غير الجبل مطلق والحبل مقيد بالرمل. نعم. وقال ياقوت الرومي أنا علقت على نسختي قلت لعلي بعدين قرأت الشرح النووي على مسلم قال الحبل جبل من الجبال راجعت القاموس وجدت كذلك. نعم. وقال ياقوت الحبل لهذا لا تبادر أبدا إلى التخطئة هذا بعض الطلبة يبادر يسارع إلى التخطئة وكثيرا ما يكون التخطئة خطأ ويكون فيه استعجال. نعم. وقال ياقوت الرومي ثم الحموي الكاتب بل إشارة إلى أنه كان شاكا فيه فبحث فيه إلى أن صح فخشي أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه الشك فيما بعد. هذا أيضا يعني يصير متعلق بالشخص نفسه ذكر نفسه. نعم. ثم إن كونها تكتب على الحرف هو الأشهر الأحسن وإلا فلو كتبت عنده بالحاشية مثلا لا بجانبه لألا يلتبس كفى. يصح هذا بالحامش بالحاشية يمينا أو يسارا إلى أقرب. نعم. لقول ابن الصلاح كتابة صح على الكلام أو عنده كما أو عنده على الكلام أو عنده كما أن كتابتها على المكرر من المعرض هو الأشهر أيضا وإلا فقد قال ابن دقيق المكرر قد تقول ماذا تقول هذه كلمة مكررة لكن كذا وردت في الحديث مثل الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا ربما تجد أنت تشطب تقول هذا مكرر واضح فأيضا المكرر على أنه ليس وقع وقوعه خطأ لكن كرر حقيقة. نعم. مثال في المقدمة في ضبطها في حديث عكرمة بن عباس من أين لك عن عكرمة بن عباس عن ابن عباس في فضائل القرآن قال سورة سورة سورة ثانية دفقها صح أيه. سورة سورة يعني ليس مكررا وإنما تفصيلا تفصيلا. نعم. وإلا فقد قال ابن دقيق هذا في المقدمة. أيوه أيوه. قال رأيت بعضهم إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل. أيوة، يعني إذا كانت كلمة مكررة يكتبها في الحاشية بعدد أو بحساب الجمل، يعني ترقيم الجمل. ألف باء أبجد هوس حطي كلمة من صحفص قاس الثخذ ضض، كل حرف يقابله عدد. تبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبعد 10 20 30 تلمئة، وبعد 200 300 400 500 إلى غاية الألف. استعماله هذا يقول العلماء من باب العد لا حرج فيه، وإلا فقد كان يستعمله بعضهم من باب التجيل والسحر والكهانة والتنجيم، ولهذا بعضهم ألف في هذا ويبين عدم جوازه. وفي آثار عن بعض السلف النهي عن الحساب بعد الجمل أو عد الجمل، والمقصود هو ما كان من قبيل التنجيم والدجل. أما من باب العد كأرقام لا شيء فيه، وقد سار عليه أن أهل العلم خاصة في النظم أبياتها قاف وزاي في العدد مثلا، يعني عدد الأبيات، وكذلك في السن في عدد الوفاة أو سنة الوفاة أو عمر العالم. قد خبع ابن مالك في خبعاء وهو ابن عه كذا حكى من قد وعى، وأمثلتها كثيرة. نعم، ويعني سارية كثيرا عند الشيخ حافظ حاكم رحمه الله في نظمه يذكر هذا. نعم. شاطبي كذلك. نعم، شاطبي أيضا ذكر هذه الأبيات بالعدد الدمبل في الشاطبية، وأيضا في عقيلة أتراب القصائد في الرسم والضبط ذكر أيضا العدد بحساب الجمل. نعم. فإذا كان 5 كلمات مثلا مكررة فيضع في الجانب الحرف أب جد هاء، الهاء 5، الهاء 5 وهكذا. نعم. قال وكذا مرضوا فضببوا ما مرضوه حيث جعلوا صادا مهملة مختصرة بصحة، يعني مهملة بمعنى ليس معجم. ويجوز مهملة، لماذا قال مهملة؟ لأنه قد يتبادر إلى ذهنك ضببوا الحرف اللي يناسبه والضاد، فهي مهملة، صاد مهمل ما هي معجم من صح. نعم. ويجوز أن تكون معجمة من ضبة، الضبة الشق في القدح أو في الشيء، كما جاء في الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضب مقبض سيفه فيه ضبة مجبرة بشيء من الفضة، وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له قدح فيه ضبة كذلك. نعم. أيوة. تمد بدون تجويف للمد، بدون التجويف، صاد بدون التجويف البطن بطن الصاد، لا، وإنما تمد على السطر. بل هكذا صاد فوق الذي صح من حرف فأكثر ورودا، أي من جهة الورود في الرواية، ولكن أي صح رواية استشكل عليه المعنى، أما الرواية فكذلك ورد. ها، مثل بعض النسخ المخطوطة تجد فيها المنصوب، وتجد فيها المنصوب من غير ألف، من غير ألف، واضح؟ تجد مثلا قولا كريما أو ورودا، الألف غير موجودة، اللي موجود ماذا؟ وجود الدال إعرابية منصوبة، إذا نصبتها وهو من أول منصرف تثبت ماذا؟ تثبت الألف. لكن أنت في المخطوط كذلك، وفي النسخة تراجع غير النسخة تجد كذلك، ماذا تفعل علينا؟ أنت يظهر لك أنه خطأ، فصاد وتطول لا تخطئها. إذا بحثت تجد أن لغة بني هذيل أو بني تغلب أو غيرها يكتبون المنون المنصوب دون ألف، واضح؟ فتزيد الحق إشارة إلى أن هذا صحيح ما هو خطأ. مفهوم؟ نعم. إذا بقي الإشكال يبقى الصاد بخط الممدود هذا. طيب. من جهة ولكن فسد من جهة. ولكن فسد من جهة المعنى بأن يكون غير جائز من حيث العربية أو شاذا عند جمهور أهلها أو مصحفا أو ناقصا لكلمة فأكثر أو مقدما أو مؤخرا أو أشباه ذلك من غير خلق للإشارة بالممرض لئلا يلتبس بخط الضرب الآتي. أيوة من غير خلط. من غير خلط إشارة إلى أنه ممرض يكون منفصل عن الكلمة لأنه سيأتينا الضرب. إنه كما يحتمل عند النسخ كما يحتمل السقط فيخرج وكما يحتمل استشكال ما هو موجود كذلك يحتمل أيضا الزيادة يحتمل الزيادة فالزيادة يستعملون فيها الضرب والكشط والمحو والمحو إذن الصاد يكون مطول لا يختلط بالكلمة لأنه إذا اختلط بالكلمة يصير كالضرب. نعم والضرب له صور كما شئت. نعم لا سيما عند صغر فتحتها إشارة بنصف صحة إلى أن الصحة لم تكمل في ذاك المحل مع صحة نقله وروايته كذلك وتنبيها به لمن ينظر فيه على أنه متثبت في نقله غير غافل. نعم وإنما اختص يعني ينبه أنه صاحب الأصل هل هو متثبت في النقل أو لا فيزداد يزيد بحثا. نعم ها ها تنبيها به لمن ايه خطا جزم ان الموصوله كيف احنا لو جزمها المشكل ننظر السكون على الراء لا لا خطا السكون على النون الاصل ينظر مرفوع المضارع مرفوع والله مرفوع من هذه موصولة للذي ها نضبها ديال صدر صححها صح على طول صح ضرب عليه على طول على كل يجوز في لغة عند النحاة يجوز جزم المضارع يعني إسكان آخره من غير جزم من غير أن يدخل عليه الجزم واضح من غير أن يدخل عليه الجزم ما صح كيف؟ صح ما فوق هذا يصح هذا يصح لكن يظهر أنه خطأ في المطبع يظهر أنه خطأ مطبع أما المضارع فالأصل فيه الرفع هل يجوز نصبه من غير ناصب؟ يجوز أحيانا تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه تسمع على كل حال النحاة لهم فيها مناقشة قيل هذا سار مسيرة المثل وقيل أن مقدرها هنا كذلك جزمه من غير جازم المخارج هذا تخريج نحوي نعم جزمه من غير جازم هذا وارد أيضا أي نعم. كما أن إثبات حرف العلة في المضارع مع أنه مجزوم أيضا جاء في بعض اللغات. نعم اقرأ. قال وإنما اختص التمريض بهذه الصورة فيما يظهر لعدم تحتم الخطأ في المعلم عليه بل لعل غيره كما قال ابن الصلاح ممن يقف عليه يخرج له وجها صحيحا يعني هذا مما يربي لطالب العلم التريث وعدم العجلة وعدم الهجوم على غيره خاصة من كبار العلماء بالتخطئة والاستدراك ها لا بد من التغيير ايوه يعني الاولى ان لا يخطئ ان ايوه هذا يشير هذا يدل على انه استشكل هذا انه استشكل اما من حيث النقل فكذلك من حيث النقل كذلك تثبت ان النقل بهذه الصوره لكن هو وقع عنده اشكال من حيث ماذا من حيث عدم جوازه لغه أو كونه شاذ عند الجمهور أو فيه تصحيف يظهر له أو نقص حرف أو كلمة أو فيه تقديم وتأخير أو نحو هذا فإذا بقي الإشكال يبقى صاد مطول إذا تأكد من الخطأ صور في الهامش أو الحاشية على ما سيأتي وإذا تبين أنه صحيح أضاف له الحاء. يعني ويتجه المعنى كما وقع لابن مالك في كثير من روايات الصحيح. ها إمام المالك أو كتاب شواهد التصحيح والتوضيح والتصحيح على مشكلات الجامع الصحيح البخاري. قرئ البخاري على نسخة اليونيني بحضرته، وكان الإمام ابن مالك إمام من أئمة النحو حاضرا، كان حاضرا، فكان يرجع إليه فيما يستشكل في بعض الروايات، لأن البخاري في الصحيح إذا مر معنا في بعض القراءة أحيانا الكلمة الواحدة تضبط بشكلين، بالنصب والرفع، وأحيانا بالثلاث، النصب والرفع والجر، واضح؟ فيخرج لهم التخريج النحوي. له كتاب ما يستشكل نحويا في جامع الصحيح مطبوع في مجلد، وله مثل العمل أيضا على صحيح مسلم. المفهم أو الملهم على ما استشكل في صحيح مسلم نحو هذا مفهم؟ نعم، أيضا مطبوع في مجلد في مسائل تتعلق بمسائل النحو. نعم. أو يظهر له هو بعد في توجيهه صحته في توجيه صحته ما لم يظهر له الآن، فيسهل عليه حينئذ تكميلها الصحة التي هي علامة المعرض للشك. واضح هذا. قال ووجدت في كلام ياقوت ما يشهد له، فإنه قال الضبة وهي بعض صحة تكتب على شيء فيه شك ليبحث فيه، فإذا تحرر له أتمها بالحاء فتصير صحة، ولو جعل لها علامة غيرها لتكلف الكشط لها وكتب صح مكانها. أي نعم، لو جعل للمشكوك فيه وإن ثبت رواية وشك فيه معنى جعل له علامة أخرى، فإنه بعد البحث إذا تبين صحتها احتاج إلى أن يزيل تلك الكلمة ويكتب صح، فذكروا نصف صح الصاد فقط. نعم. ويجوز أن تكون معجمة. إيه؟ يعني كانت معجمة. هو قال يجوز أن تكون الصاد هذه معجمة، وبالتالي يحتاج عند ذلك إلى كشطي النقطة. نعم. هذا الأولى الصاد هي. نعم. قال وكون الضبة ليست للجزم بالخطأ مما يتأيد به الصواب من سد باب الإصلاح خوفا من ظهور توجيه ما ظن خطأه. هذا هو. قال وقد تجاسر بعضهم وأكثرهم من متأخري المحدثين كما أفاده عياض كأبي الوليد هشام بن أحمد الوقشي أحد مدينة من الأندلس. نعم. أحد أكابر العلماء وأهل اللغة، فكان كبار العلماء وأهل اللغة، مع ذلك قالوا فيه أنه تجاسر، فكيف بمن لا يعني يتقن حتى يعني بعض المتون للمبتدئ في علوم اللغة وغيرها، قد يتجاسر ويتجرأ. هذا غالبا الإشكال يقع ممن لم يتعلم بين أيدي أهل العلم العلماء والمشايخ، فيقع منه هذا التجاسر، يقع منه هذه الدرأة. لا يقال التجاسر شيء، لأن التجاسر وصف يعني بكبار الجرأة. أي جرأة، ما كأنك تحشر الجاهل مع أحيانا العالم. تجد هذا في بعض الكتابات، ولهذا شدد أحد كبار أهل العلم في هذا العصر في بعض المباحث الحديثية على من كتب شيئا ممن لم يحسنه، شدد عليه، ولولا كما ذكره في المقدمة توسط بعض الناس له لكان الكلام يكون أشد من ذلك، يعني الإنسان الأولى يعني يتريث ولا يهجم على نعم، لأنه العلم هذا بالتجربة وبالممارسة يعني التدرج في العلم، إذا كلما زاد الإنسان قراءة وتوسعا يجد ما كان عليه من الخطأ، لكن الإشكال في بعض الناس هذا إشكال في بعض الناس أنه لا يتجاسر على أن يخطئ نفسه على ما كان عليه من قبل، وهذا في الحقيقة عيب على عيب، فعيبه الأول الخطأ، والعيب الثاني أنه علم الخطأ ولا يريد أن يبين أنه كان على خطأ، فاجتمع في حقه عيبان، وهذا في الحقيقة إنما يجرؤ عليه من تقل مراقبته لله، لأنه إذا عرفت أنك في قبرك لا تسأل إلا على ما فعلت وقلت لا على ما فعل الناس أو قاله الناس، فعند ذلك لا يكون لك مع الناس أي شيء. عرفت العيب رجعت وقلت أني على خطأ وتتراجع عن الخطأ، لا إشكال في ذلك، لكن قلة المراقبة لله عز وجل والتفريط في هذا الجانب، ويعني أن يغم الشخص بعض الأشياء التي تنشر كما قال قالها هو ولم أقلها أنا، فهذا قد يخلي الإنسان يعني يكبح على أن يصرح، لكن الحق أنه لا نقص في الإنسان. لو تقرأ الشيخ الألباني تجد من الاعتراف بالخطأ والرجوع، حتى ينبه على ذلك من صغار طلبة العلم، وأعرف بعض الطلبة من كان في بداية دراسته في الجامعة الإسلامية، هذا طالب من طلبة العلم نعرفه، وهو مغمور للأسف، مغمور لا يعرف أحد، وهو قوة في العلم لو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل مسعر حربه لو كان معه أحد، فيطالع ويقرأ، فقرأ في أثناء قراءته للصحيحة يعني وجد خطأ واضح وقع فيه الشيخ رحمه الله تعالى، فاتصل بالهاتف وقال يا شيخ في السلسلة الصحيحة جزء كذا رقم حديث كذا صفحة كذا يوجد كذا كذا كذا كذا، فرجعه الشيخ وصوبه وذكر الجزء الثاني وأشار إلى التصويب في الحاشية أنه اتصل به طالب من الطلبة نبهه على هذا الخطأ، وتراجع فيه الشيخ رحمه الله تعالى، فيعني هذا لا إشكال فيه. نعم. وأكبر من ذلك مرة كان في المسودة شيخ أخطأ، فكان يستطيع أنه يشطب ثم يكتب الصحيح ثم يطبع على الصحيح، يطبع على الكتاب على الصحيح، هو ترك الخطأ ثم قال أني أخطأت والصحيح هو كذا وطبعها على ذلك النحو. يعني هذا قالوا أشياء ثانية طبعها ونصوب ما فيها، قال خلوها حتى تظهر عجمة الألبان رحمه الله. اقرأ. فكان كما قال تلميذه عياض إذا مر به شيء لم يتجه له وجهه أصلحه بما يظن، اعتمادا على وثوقه بعلمه في العربية واللغة وغيرهما، ثم يظهر أن الصواب ما كان في الكتاب وتبين وجهه، وأن ما غيره إليه خطأ فاسد كما سيأتي في إصلاح اللحن والخطأ، وإن كان ما وقع في الرواية خطأ محضا عند كل واقف عليه كتب فوقه كذا صغيرة كما قاله ابن الجزري وتبعه غيره، وبين الصواب بالهامش كما سيأتي في إصلاح اللحن. هذا في إصلاح الخطأ شأنه ما هو سيأتي. قال واستعير اسم الضبة لما ذكرناه إما من ضبة القدح التي تجعل لما يكون به من كسر أو خلل أشار إليه ابن الصلاح، ولا يخدش فيه بأن ضبة القدح للجبر وهي هنا ليست جابرة، فالتشبيه في كونها جعلت في الموضعين على ما فيه خلل. هذا وجه الجمع، إن قيل ضبة القدح تجبر وهذا لا، نقول المقصود هو الإشارة إلى الخلل. نعم. فإذا وجد ضبة القدح فيه خلل في القدح، وإذا وجد هنا كذلك. نعم. وإما من ضبة الباب لكون الحرف مقفلا لا يتجه لقراءة، ضبة الباب حيث يفتح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في من ينظر من ضبة الباب، لفظ قريب من هذا، ففكعت عينه فلا لا دية له، ما في قول لا يطالب بقصاص. نعم بقرض. نعم بدية. كما أن الضبة يقفل بها، أشار إليه أبو القاسم إبراهيم بن محمد ابن زكريا القرشي الزهري الأندلسي النحوي اللغوي، عرف بابن الإفليلي بكسر الهمزة وفاء نسبة إلى إفليل، قرية برأس عين من أرض الجزيرة لكون سلفه نزلوها، يروي عن الأصيلي وغيره، وعنه أبو مروان الطبني. الطبني الطبني هذا أظن من الخطأ الذي أخطأنا فيه، تراجع قبل في هذه الفترة يعني أيام السابقة راجعت الترجمة فهي مضبوطة هكذا. الطبني أنا كنت كنا طبني إيه كنا نضبطها الطبني إيه أنا إحنا كنا نضبطها الطبني. أنا هذا الضبط الذي بقي في ذهني من خلال يعني كنا نتدارس مع بعض الطلبة تدريب الراوي، مر علينا هذا فليقع في ذهني أو بقي محفوظا عندي، هو ضبطه بهذا الطبني. لكن قبل أيام وجدت الضبط هكذا الطبني، لعله يراجع لأنه البلدة هي الطبنة، طبنة مدينة بالمغرب. الأصل في الأنساب يعني الأصل في الأنساب يعني أنه لا يغير فيه شيء، تضاف إليه هي النسبة، ياء النسبة. التغيير يأتي في ماذا؟ ما كان آخره معتلا أو في التثنية ونحو هذا يقع بعض التغيير الصرفي، وبعض الكلمات التي فيها تركيب مزجي أو التي فيها يعني كلفظ أعجمي ولا كذا يعني يتغير حيث النسبة أو الألفاظ المركبة، يعني إذا نحتت كما يقال عبد شمس يقال عبشمي مثلا، عبد قيس يقال عبسي أو عبقسي ونحو هذا. ومثل نسبة إلى مرو مروزي، وأيضا نسبة إلى سجستان سجستاني والسجزي، هذه بعضها. أما الأصل تبقى كما هي، تضيف الياء نسبة. طبنا طبني هذا هو. مات اقرأ. قال مات في ذي القعدة سنة 41 و400 عن 90 سنة. قال التبريزي في مختصره ويجوز أن تكون إشارة إلى صورة ضبة ليوافق صورتها. هذا مختصر في الحديث للتبريزي كافي أظن مطبوع لا حقه مشروح حسنا أي موجود للضخ 560 كم نعم وكافي كافي في علوم الحديث نعم شرح وتحقيقه حقق ولا شرح وش به شرح فيه كذا شيء مسائل حديثية كأنه يطرق لها تفصيلا أيوة. نعم وتحقيق ودراسة تبريزي أقرأ. نعم هو صاحب من؟ صاحب المشكات يعني أظن هو نفسه. أيوة قال لي وافق صورتها معناها، وقرأت بخط شيء شيخنا ما حاصله. قال ويجوز أن تكون إشارة إلى صورة ضبة. أيوة نعم. قال وقرأت بخط شيخنا ما حاصله مقتضى تسميتها ضبة أن تكون ضادها معجمة، ومقتضى تتميمها بحاء صح أن تكون مهملة. قال لكن لا يمتنع مع هذا أن تكون معجمة. يعني يحتاج إلى إزالة النقطة هذه. نعم. قال ولم يخص الضبة بما تقدم، بل ضبب أيضا في موضع القطع والإرسال ليشترك في معرفة محل السقط العارف وغيره. هذا موضع ثاني للتضبيب. قد يأتي من لا يتأمل فيجد الحديث عن الحسن قال رسول الله، يقول الحسن تابعي وين الصحابي؟ لعله عن أبي هريرة وهكذا. إشارة إلى وجود السقط. إشارة إلى عدم السقطين من المقصود هذا. نعم بالصحيح فيها مرسل كيف؟ فيها صحيح إرسال مرسل يعني هو جاء مرسلا. نعم بل ربما يكون في بعض الأماكن لا يدركه لأنه هذا يقع ترى يقع حتى لو تقرأ مثلا خاصة الكتب مثلا كتب الزهد كتب الورع ها الموطأ مالك وغيره قد لا يعني السند معروف عندهم فيذكر التابعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما يذكر تابع التابعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكن تبحث هذا أنت لما ترى في كتاب كتب الزهد أو الورع أو كذا أظن أن هذا سند لا زمام له مقطوع منقطع أو معضل أو مرسل لكن إذا تبحث التخريج تلقى أنه في أسانيد أقوى ما يكون فهم يختصرونه لوروده مثلا في مجلس وعظ أو مجلس مذاكرة أو كذا فلا تأتي إلى هذا الكتاب وتصوب لأن مؤلفه نفسه أورده هكذا أورده هكذا نعم. بل ربما يكون في بعض الأماكن لا يدركه العارف إلا بالنظر فيكفى بما يثق به من ذلك مؤونة التعب بالتفتيش وبعضهم في الأعصر الخوالي حسب ما وجد في الأصول القديمة يكتب أيضا صادا عند عطف الأسماء بعضها على الأسماء عطف الأسماء بعضها نعم صحيح بعضها على بعض حيث يقال ها فلان وفلان وفلان أنت شفت أنت مع قد اعتدت في الإسناد فلان عن فلان عن فلان هذه الواو هذه خطأ نحي الواو ودير عن فإشارة إلى أنه يعطف ولا يقصد أنه رواية فلان عن فلان يضع صاد إشارة إلى المقصود أن الموضع هذا فيه عطف نعم مش هذا في المسند ها؟ مسند الإمام أحمد إيه؟ لما يروي عبد الله عن أبيه بعض رواياته عن شيخ كذلك إيه نعم يدرك أبيه وشيخ أبيه نعم يقع كثيرا يقع هذا يذكر في السند في المسند نعم صحيح نعم حيث يقال مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان فتوهم من لا خبرة له كونها تضبيبا وليست بضبة بل كأنها كما قال ابن الصلاح علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل غير الخبير مكان الواو عن قال كذا إذ أي حيث ما يختصر التصحيح بعض من المحدثين فيقتصر على الصاد يوهم أيضا كونه تضبيبا بل هو أقرب إلى الإيهام مما قبله وإنما يميزه بفتح أوله في الصورتين يميز بفتح أوله يعني فتح الياء من يميز يميز ماذا يميز من ميز يميز نفسه كلا تشتبه بيميز ها؟ كلا تشتبه بيميز لا هنا يميز ما لا تناسب الوزن فقال يميز بفتح الياء أصح ماذا يميز وميز يميز بمعنى نعم قال وإنما يميزه بفتح أوله الصورتين من يفهم فالفطنة والإتقان من خير ما أوتيه الإنسان أي نعم يعني هذه صورة أخرى منهم من يختصر التصحيح بعض المحدثين يختصر التصحيح فيضع صاد فقط فيضع صاد من الذي يميز بين كون هذا تصحيح أو تضبيب من كان له فطنة وإتقان نعم هذا فيما يتعلق بالتصحيح والتضبيب في كتابة الحديث واضح؟ نعم يميزه إيه؟ ومن فعل ميزه ميزه ماذا؟ تبدل الياء ألفا انفتاحها وانفتاح ما قبلها ماذا هو يميزه من بمعنى ميز يميز نعم قال الكشط والمحو والضرب وغيرها مما يشار به لإبطال الزائد ونحوه ومناسبته لإلحاق الساقط ضربات نعم هذا واضح مثل بيع ما نقول بيع والباع كذلك هنا ميز ماذا هنا الكشط والمحو والضرب هذه الثلاثة لإزالة الناقص الزائد استدراك الزائد والزائد إما مكرر وإما غير مكرر فهنا يتكلم على كليهما لكن للمكرر ضوابط أيضا المكرر ضوابط لأن المكرر إما أن يكون غير المكرر واضح كلمة زائدة واضح. أما المكرر إما أن يكون في بداية السطر كلمة وبعدها مكررة، وإما في آخر السطر، وإما في وسط السطر، وإما كلمة في أول آخر السطر والأخرى في بداية السطر التالي. واضح؟ هذه أربع صور، وفي كلها يحتمل صورتين، وهي ظهور الخط أو عدم ظهور، كون الكلمة واضحة القراءة أو غير واضحة، فأي على أيهما يضرب هذا سيأتي إن شاء الله. قال: وما يزيد في الكتاب أو يكتب على غير وجهه يبعد عنه بأحد أمور مما سلكه الأئمة. هذا هو الشيء الزائد، أو كتب على وجهه ما له علاقة، لا موجود. هذا كيف يضبط وكيف يبعد من الكتاب بما سلكه الأئمة بالطرق الآتية. أيوة. قال: إما كشطا أي بالكشط، وهو بالكاف، وهو بالكاف والقاف سلخ. يا والقاف كشط وقشط، كشط وقشط. نعم. أي بالكشط. نعم. وهو كيف؟ أيوة، الكشط والقشط، هذا اسم الاشتقاق، الاشتقاق الكبير مو الصغير. نعم. الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الصغير يكون نفس الحروف ونفس الترتيب، كخرج يخرج مضارعه، أو المصدر الخروج خرج يخرج، هذا الصغير، الاشتقاق الصغير. والكبير نفس الحروف لكن لا يراعى الترتيب، كجبذ وجذب، كحمد ومدى. والأكبر تجتمع غالب الحروف لكن يبدأ الحرف بآخر يقاربه في المخرج، كنهق ونعق، نهق وناعق. واضح؟ كالسلم والثلب، السلم والثلب شفتي. واضح؟ أيوة. كشط وقشط مخرج واحد لكن القاف فوق والكاف، أيوة فوق والكاف أسفل. نعم. قال: أي بالكشط وهو بالكاف والقاف سلخ القرطاس بالسكين ونحوها. أيوة، سكين صغيرة، سكين صغيرة يقشط بها يمحو بها. إلى أحد قريب كان كذلك قبل أن تطلع علينا الممحات، واضح؟ كان الكشط هذا لكن فيه وعليه. نعم. أيوة. تقول: كشطت البعير كشطا، نزعت جلده، وكشطت الجل عن ظهر الفرس، والغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه. الجل هو ما تلبسه الدابة ليصان بصيانة ظهرها. نعم. وقد يعبر عن الكشط بالبشر. قال البشر. بالبشر تارة. وأيضا النشق سيأتي. نعم. وبالحك أخرى إشارة إلى الرفق بالقرطاس. الحك يعني يحك حكا. نعم. وإما محوا أي بالمحو. المحو هذا أخص لا كالكشط، المحو يحتاج إلى ورق رقيق فيمحى، وبالتالي قد يستعمل حتى غير الموسى، يعني بالريق، قد لا يستعمل السكين وإنما يكون بالريق. هذا بعضهم كان مشهورا بلعق، لعق الكتاب، حيث يوجد خطأ يلعق. نعم. ولهذا قالوا الحبر في الثوب دليل على المروءة، لأنه صاحبه صاحبين، صاحبه صاحبين، بعضهم وقع على ثوبه شيء من الطعام فجعل عليه شيء من الحبر، قال ها الحبر من المروءة والطعام من الشره. نعم. مرة أحد مشايخنا الفضلاء كنت معه أو زرته، وجاء واحد وقع بقعة الحبر في ثوب، قالوا مش عندك شيء حبر؟ قالوا هذا من المروءة. قال وهو الإزالة بدون سلخ حيث أمكن بأن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق صقيل جدا في حال طراوة المكتوب وأمن الكسرتين هذه تبع الخطوة سلخ واضح هذا يراعيه علماء الضبط وعلماء الرسم والضبط في القرآن الكريم لا تكون الحركات والأسطر المتقاربة خشية أن يتوهم ضبط تفضل مرحبا يا سلام ضبط السطر الفوق مع اللي تحت وحركة الفوق اللي تحت كفتحة أو ضمة مثل هنا يراعيه علماء الضبط والرسم والضبط في القرآن الكريم نعم وأمن نفوذ الحبر بحيث يسود القرطاس أي نعم لأنه إذا كان الحبر قد يلطخ الورقة فيسود الكتاب نعم قال ابن الصلاح وتتنوع طرق المحو يعني فتارة يكون بالإصبع أو بخرقة قال ومن أغرب الإصبع إلى عهد قريب كان ها إلى عهد قريب نحن في الابتدائي أذكر على نفسي في الابتدائي السبعينات كنا لا يزال أي يضرب صحيح يضرب فتبلل الإصبع بالريق وتمحي تمحو الخطأ نعم إيه يعني فتارة قال ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون أحد الأئمة من الفقهاء المالكية نعم سحنون المالكي تونسي سمي سحنون صحيح هذا سحنون والله اللي أعرف سحنون بالضم هذا الذي ذكره صاحب تراتيب المدارك وغيره نسبة إلى طائر السحنون معروف بأرض المغرب نعم وضبط هذا بفتح وضم قال في الحاشية بفتح السين وضمها كما ضبط في الأصل وفوقها كلمة معا نعم صحيح نعم عيد قرأ قال بفتح السين وضمها كما ضبط في الأصل وفوقها كلمة معا يعني يصح هذا وهذا قال فيه أيضا ما روي عن سحن بالضم أيوة الإمام المالكي المعروف صاحب مسائل المدونة ويسأل من القاسم والقاسم يجيب أحد الأئمة من الفقهاء المالكية هذا من أئمة السنة رحمه الله له كلام جميل ذكره القاضي عياض أظن في كتاب ترتيب المدارك في ترجمته يعني لما في آخر أمره لما حضرته الوفاة دخل بعض يعني يزوره فذكر يعني مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة ذكر فيها المسائل التي يخالف فيها أهل البدع مسائل الصفات وكلام الله سبحانه وتعالى ومسألة ولي أمر المسلمين عدم الخروج عليه قال إذا مت على هذا فأنت على السلامة أو كذا كلام جميل مختصر أظن أيضا أشار إليه الذهبي في السير أيوة قضاء شيخ كتاب بعض الأمة سبحانه كان يعزم عن الخروج إلى الجهاد نصح بعض أهلهم قال له أنت تصلح العلم يظن ذكره صاحب أحد من ترجم لأهل المغرب أهل الإفريقية كان دكتور اسمه يصور في كل مدينة الأجزاء لا ما ترجم مدينة عندي نعم اقرأ أنه كان ربما كتب الشيء ثم لاعقه أي لا لا لاعقه يعني لحيسه هو اللعق هو اللحس لا شيخ هو استشكل نعيم الجرس نعيم أيوة صحيح يقال لائقة يقال لائقة لحسة ولا لحسة لحسة لائقة ولحسة نعم قال وإلى هذا يومئ ما روينا يعني مما أسنده عياض عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد يعني لدلالة ذلك على اشتغاله بالتحصيل معنى واحد بعضهم يفرق قل روينا روينا يعني بالإسناد إلى المنتهى القول وروينا لا يظهر أنها بمعنى واحد. نعم. في مقدمة راوينا. غير. نعم. سقط الكتاب ترى السخر. أيوة. أي نعم روينا وروينا. نعم. قال ابن العربي وهكذا أخبرني أصحابه. قلنا فيها. وش قال فيها في المقرأة؟ قال يجوز روينا أو روينا. روينا أين هذا؟ نعم. قال ابن العربي وهكذا أخبرني أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن ثيابه كأنما أمطرت مدادا. هينا كان مشتغلا بالليل. أبو إسحاق الشيرازي شافعي، شافعي من علماء القرن نهاية الرابع بداية الخامس الأول من الخامس أظن، صاحب كتاب اللمع الوصول، وصاحب كتاب مهذب، كتاب المهذب فقه الشافعية الذي شرحه الإمام النووي مجموع. نعم أيوة له مجموع شرح. ها مجموع شرح هذا للنووي. نعم لم يتمه. اقرأ شيخ الحاوي. مشي الحاوي الماوردي، الحاوي الكبير للماوردي شرح مختصر الموزني فقه الشافعية. نعم. قال ولا يأنف من ذلك فقد حكى الماوردي ما في الأدب أن في الأدب فقد حكى الماوردي في الأدب أن عبيد الله بن سليمان رأى على ثوبه أثر صفرة فأخذ من مداد الدوات وطلاه به ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران وأنشد إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال. المرأة ما المرأة يعني كما تعطر طعاما زعفران وبقدونس وغيره، الرجال عنده فيه المداد الحبر. ها زعفران تجعل المرأة في وجهها تتزين به، تتزين به وطيب به تريح به وتتزين به أيضا لا شك. نعم. قال ونحوه أن بعض الفضلاء كان يأكل طعاما فوقع منه على ثوبه فكساه حبرا وقال هذا أثر علم وذاك أثر شره. أيه. لكن يهدر الإنسان ينطق نفسه يرائي أمام الناس. أيوة. قال وللأديب أبي الحسن الفنج كردي قال مداد الفقيه على ثوبه أحب إلينا من الغالية ومن طلب الفقه ثم الحديث فإن له همة عالية ولو تشتري الناس هذه العلوم بأرواحهم لم تكن غالية رواة الأحاديث في عصرنا نجوم وفي العصور الخالية. كذلك في العصور الخالية كذلك النجوم. نعم. قال وعن ابن المبارك قال إذا كان يوم القيامة وزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح حبر العلماء على دم الشهداء. يروى هذا مرفوعا ولا يصح. نعم. قال بل يروى في حديث ضعيف عند النميري وغيره عن أنس رفعه يحشر الله أصحاب الحديث وأهل العلم يوم القيامة وحبرهم خلوق يفوح الحديث. النميري ما ترجمه هو ابن عبد البر في كتاب جامع لبيان العلم وفضله وما أشار إليه. قص الحبر على الدم شيخنا. كنا قص الحبر على الدم. ما فهمت. الدم يوم القيامة يأتي الدم الشهيد يأتي. إيه. إيه. كذلك العلماء من من من من المجاهدين. الحمد لله. وما ذكر النميري هنا وهذه النسبة هي لابن عبد البر رحمه الله. كتابه المشهور في هذا. وجامع بيان العلم وفضله هذا كتاب نافع جدا ينبغي أن يدرس ويقرأ ويدرس أيضا. نعم. كيف قول البديع هذا للسخاوي في الصلاة والسلام على البشير على الشفيع ولا البشير الشفيع ولا حبيب الشفيع على الحبيب الشفيع. نعم. ها يقال النمل يعني كل يوم صحيح يعني ممكن يقال هذا ممكن يكون هنا يعني خطأ ولا شيء لكن ابن عبد البر له كتاب في هذا يراجع قل لعله هو يراجع جامع بيان. ايوه. قال واما بضرب على الزائد وهو اجود من الامرين المتقدمين. ها اللي سبق الكشط والمحو او الضرب على الزائد. الضرب له صور. من يجعل خط في وسط الكلمه يشطبها خط، واما يجعل فوق ويعكفه من الطرفين، واما يجعل نصف دائره من البدايه نصف دائره من النهايه، واما يجعل دائره صفر من البدايه للنهايه، واما ان يضع خط ويكتب من الى، هذه كلها صور. نعم. وقال الخطيب انه المستحب لقول الرامهرمزي قال اصحابنا الحك تهمه. ايوه يعني الحك تهمه، لهذا كانوا يكرهون ان يحضر معه السكينه بالمجلس و يعني يمحو، ومع ذلك يعتبرون الكتاب الذي فيه حك وضرب وكشط يعتبرون صاحبه ماذا؟ متقنا، لانه يعتني بالكتاب. ايوه. قال يعني بإسكان الهاء في الأكثر وقد تحرك. أيوة تهمة، بعضهم يقرأها يضبطها تهمة تهمة تهم كما ذكر صاحب شارح لا جطومية. نعم. وقد تحرك من الاتهام بمعنى الظن. تهمة تهمة أي الظن. نعم. حيث يتردد الواقف عليه والله أعلم أكان الكشف لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسر أو لا، ولكن قد يزول الارتياب حينئذ بكتابة صحف البياض كما رأيت بعضهم يفعله. طيب اسمه قال يعني بإسكانها في الأكثر وقد تحرك من الاتهام. قال الحق حيث يتردد الواقف عليه. ليش تهمة؟ يتردد الواقف عليه، هل هذا كشط يريد صاحبه أن يكتب بدله شيء آخر ثم لم يتيسر له أو ليس كذلك؟ أو ليس كذلك، ولهذا كان الضرب أجود من الكشط. قال ولكن قد يزول الارتياب بوجود كلمة صح في البياض. نعم. قال نعم، وربما يثبت ما كشط في رواية أخرى صحيحة فيشق على من رام الجمع بين الروايات عود كتابته ثانية. أيه. فإذا كان قد خط عليه أولا اكتفى بعلامة الراوي الآخر عليه كما رواه عياض. واضح؟ يعني إذا كشط المفروض وبعدين عرف أنه الله أخطأ يصعب عليه، أما إذا وضع خطا ثم علم أن هذا وجد صوابا في طريقة أخرى يضع فوق الخط الراوي الآخر، يعني هذا هي رواية عند آخر. نعم. شيخ يقول صاحب البياض يعني البياض الذي حصل بعد كشط. بالكشط. نعم. كما رواه. كما رواه عياض عن أبي بحر سفيان بن العاص الأسدي حكاية عن بعض شيوخه قال أعني هذا المبهم، وكان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء. أي قلنا يسمى الكشط ويسمى البشر. نعم. قال ولكن قد اختار ابن الجزري تفصيلا نشأ له عن هذا التعليل فقال إن تحقق كونه إن تحقق كونه غلطا كونه تحقق هو كونه ها سبق إليه غلطا نعم إن تحقق كونه غلطا سبق إليه القلم فالكشط أولى. هذا هو الجواب، فالكشط جواب إن، وكون مفعول به لتحقق، وغلطا خبر لكون. نعم. لئلا يوهم بالضرب أن له أصلا وإلا فلا. هذا هو، يعني إذا كان تيقن بالغلط فالكشط واضح، وإلا فالضرب أبطل. أيوه. قال على أنه لا انحصار لتعليل الأجودية فيما ذكر. نعم. فقد رأيت من قال لما في يعني التفصيل ليس فقط فيما سبق بل له أوجه أخرى. فقد رأيت من قال لما في الكشط من مزيد تعب يضيع به الوقت وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه، بل ليس يخلو بعض الورق عن ذلك. أي نعم، لا بد أن يحايد وأن يمحو ويكشط يعني بسهولة وببطء حتى لا يقطع الورقة، وهذا يأخذ منه وقت وربما يقطع الورقة وربما يصير المكان رهيفا جدا فإذا كتب انقطع أو زال وهكذا. أيوة. وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه بل ليس يخلو بعض الورق عن ذلك. وما أحسن قول القائل حذقك في الكشط دليل على أنك في الخط كثير الغلط. أيوة. والمحو غالبا مسود للقرطاس. وأنكر أبو إسحاق الحبال الحافظ المصري الحك في الكتاب من وجهين، أحدهما أنه يضعف الكتاب، يعني صاحبه كثير الخطأ، والثاني أنه يوهم فإذا ضرب عليه يفهم المكتوب ويسلم صاحب الكتاب من التهمة. هذا هو، يعني إذا كشط يخشى منه أو محى الحك، هذا أولا كون صاحب الكتاب يخطئ كثيرا ثم يقع الوهم، أما إذا ضرب فزال الخطأ وسلم من التهم. نعم. ثم إن لكون الضرب علامة بينة في إلغاء المضروب عليه، روينا في الجامع للخطيب من طريق عبد الله بن المعتز أنه قال من قرأ سطرا ضرب عليه من كتاب فقد خان، لأن الخط يخزن ما تحته. وإليه أشار الحافظ اليغموري فقال قال بعض العلماء قراءة السطر المضروب خيانة. هو ضرب عليه، لماذا تبحث عنه؟ هذا المقصود. قال وصله أي الضرب بالحروف المضروب عليها بحيث يكون مختلطا بها حال كونه خطا، كما نقله عياض عن أكثر الضابطين، يعني فوق الكلمة في وسطها يختلط الخط مع الحروف، هذا وجه، وعنده وجه أخرى. نعم. أيوة. وصله بالحروف. نعم، وصل الضرب بالحروف، وصله. قال وصله أي الضرب بالحروف المضروب عليها بحيث يكون مختلطا بها حال كونه خطا، كما نقله عياض عن أكثر الضابطين. قال ويسمى أيضا يعني عند المغاربة الشق. انتهى. وهو مأخوذ من الشق، وهو الصدع في الإناء، وهو الصدع في الإناء زجاجا أو غيره لاشتراكهما في الصدع، لا سيما والحرف صار بالخط فوقه كأنه شق، أو من شق العصا، وهو التفريق لكونه فرق بين الزائد والثابت. نعم. قال المصنف ويوجد في بعض النسخ من ابن الصلاح النشق بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون المعجمة، فإن لم يكن تصحيفا وتغييرا من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبي في الحبالة، وهي التي يصاد بها أي علق فيها، من جهة إبطال حركة الكلمة بالخط وإهمالها حيث جعلت في صورة وثاق يمنعها من التصرف. هذا يسمى الضرب بالخط، يسمى الشق، يسمى النشق. نعم. من يشري النسخة؟ من؟ المقدمة. النشق والشق. لكن ذكره بعض المؤلفين في المصطلح، ذكر النشق. نعم. نعم. قال ومنه رجل نشق إذا كان يدخل في أمور لا يكاد يخلص منها، ونحو ما نقله عياض قول الرام هرمزي وتبعه الخطيب وغيره أجود الضرب ألا يطمس الحرف المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ولا يمنع قراءته، يعني للأمن من الارتياب. هذا وجه. نعم. قال أو لا تصل خط الضرب بالمضروب عليه بل اجعله أعلاه كالأول أيضا، لكن منفصلا عنه مع عطفه أي الخط من طرفي المضروب عليه، يعني تعطف للأسفل زاوية قائمة. أيوة. نعم. بحيث يكون كالنون المنقلبة. منقلبة. نعم. أشار إليه المحقق ذكر إلى صورته تحت. يكون كالنون أشار إليه عياض عن بعضهم وقال وتبعه ابن الصلاح إن منهم من يستقبح هذا الضرب بقسميه ويراه تسويدا وتغليسا ويقتصر على غيره مما سيأتي. بعضهم يجعل مكان الخط الطويل هذا نقاط ثم يعطفه. نعم. أو كتب أي ويبعد الزائد أيضا بكتب لا أو كتب كتب أو يظهر لي أو كتب شو أو كتبة إيه أو كتبة كتبة أو كتبة أي ويبعد الزائد أيضا بكتب لا أو من في أوله ثم إلى في آخره وذلك والله أعلم فيما يجوزون أن نفيه أو إثباته غير متفق عليه في سائر الروايات. هذا خصه بشيء هذا خصه بشيء كلمة لا من إلى هذا فيما يشك فيه ثابت في بعض دون بعض يجعل عليه هذا نعم ولذا يضاف إليه ببعض الأصول الرمز لمن وقع عنده أو نفي عنه من الرواة يعني يذكر أمامه رموز بعض من أثبته وغيره لم يثبته نعم وقد يقتصر على الرمز لكن حيث يكون الزائد كلمة أو نحوها وقد قال ابن الصلاح تبعا لعياض إن مثل هذه العلامة تحسن فيما ثبت في رواية وسقط من أخرى كانوا قيد بهذا القيد نعم قال أو نصف أي يبعد الزائد أيضا بتحويق نصف دائرة كالهلال أيوة حكاهما عياض عن بعضهم واستقبح غيره ثانيهما كما حكاه ابن الصلاح نعم وإلا صفرا أي يبعد بتحويق صفر وهو دائرة منطبقة صغيرة حكاه عياض عن بعض الأشياخ المحسنين لكتبه قال سميت بذلك لخلو ما أشير إليه بها عن الصحة كتسمية الحساب لها بذلك لخلو موضعها من عدد ثم إذا أشير للزائد بواحد من الصفر ونصف الدائرة فليكن في كل جانب بأصل الكتاب إن اتسع المحل ولم يلتبس بالدائرة التي تجعل فصلا بين الحديثين ونحو ذلك وإلا إن اتسع المحل ولم يلتبس بالدائرة التي تجعل فصلا بين الحديثين انتبه إلى هذا نعم ونحو ذلك وإلا فأعلى الزائد كالعلامة قبلها قبلهما نعم وعلم أيها الطالب لما تبعد قرأت التعليق إشكال يعني قال في التعليق يعني إن اتسع المحل بأصل الكتاب لجعل الصفر أو التحويق بنصف الدائرة على جانبي الكلام الزائد فبها وإلا فتجعلان فوقه كما في علامة الضرب المذكورة قبلهما إذا خشي الاختلاط بدائرة الفصل بين الحديثين يجعل فوق نعم قال وعلم أيها الطالب لما تبعده بأحد ما تقدم سطرا سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أي الزائدة بأن تكرر تلك العلامة في أول كل سطر وآخره لما فيه من البيان والإيضاح أو لا تكررها بل اكتفي بما في طرفي الزائد فقط حكاه عياض عن بعضهم وإن حرف يعني كلمة أو غيرها أن أتى تكريره غلطا فأبق على وجه الاستحباب ما هو أول سطر سواء كان الأول من المكرر أو الثاني ثم إن يكن أحدهما بأوله فأبق ما هو آخر سطر بحيث يكون المضروب عليه حينئذ هو الأول مراعاة لأوائل السطور ثم أواخرها أن تطمس وتشوه ثم إن كان التكرار لهما وسط السطر فأبق ما تقدم منهما لأنه قد كتب على الصواب والثاني خطأ فهو أولى بالإبطال أو استجد أي أبق أجودهما صورة وأدلهما على قراءته وهذان قولان أطلقهما الرامهرمزي وغيره حكايتهما في أصل المسألة من غير مراعاة لأوائل السطور واضح؟ هنا ما لم يتعلق لم يكن هناك علاقة بين الكلمتين كمضاف مضاف إليه وصفة وموصوف واضح؟ فإذا تقرر قال أبقي ما هو في أول السطر سواء كان الأول من المكرر أو الثاني أي كان في أول السطر إذا كان في أول السطر على وجه الاستحباب قال ما هو أول السطر إذا كان أول السطر سواء كان الأول من المكرر أو الثاني واضح؟ إذا كان أول السطر فأبقي سواء كان هذا هو الأول ثم الثاني أو كان هو الثاني والأول قبله، فما كان في أول سطر ويكون يشطب ما كان آخر سطر. أي وإن يكن أحدهما بأوله فأبقي ما هو في آخر السطر. إن يكن أحدهما في أوله فأبقي ما هو في آخر السطر، بحيث يكون المضروب عليه حينئذ هو الأول، على غير الصورة السابقة. إذا افترق شيء، إذا افترق يشطب على الآخر. الصورة الأولى فأبقي على وجه الاتباع ما هو أول سطر، أول سواء كان الأول من المكرر أو الثاني. بلا شك. لا، إذا قال ما هو أول سطر سواء كان الأول من المكرر أو كان الثاني هو المكرر، يعني لا في يعني في سطر واحد أو في سطرين. متى إذا متى يكون الثاني هو المكرر؟ قال أبقي عليه في أول السطر، يعني وش تشطب؟ الثاني. الثاني هذا هو الأول، هذا الأول. إذا كان هو الأول ثم الثاني تبقى الأول تشطب الثاني، وإذا كان هو الأول في السطر لكن هو الثاني في التكرار، يعني سبقه في السطر اللي قبل آخر، واضح؟ فتشطب ماذا؟ آخر الأول الذي في آخر سطر، في آخر. ها؟ كيف؟ ثم إن يكون أحدهما بأولها فأبقي ما هو آخر، يعني كيف يكون ثم في أول سطر والثانية في آخر سطر؟ قال أي كانا في أول السطر، سواء كان الأول من المكرر أو الثاني، بأن كان أحدهما في آخر السطر والثاني في أول السطر الذي يليه. لا شيخ، تعال ستة شيخ. نحن في الخامس، نحن في الأول قبل الثاني. واضح هذه الصورة الأولى؟ واضح. قال ثم إن يكن أحدهما بأوله، قال وهم المؤلف رحمه الله في هذا والصواب ثم إن كانا بآخره، يعني بأوله لها تعود على السطر. كيف تكون كلمة أول السطر وأخرى آخر السطر؟ تكون وهم المؤلف رحمه الله في هذا والصواب ثم إن كانا بآخره. إيه؟ بآخر سطر، كلاهما بآخر سطر. نعم. أي نعم هذا هو. إذا كان في اثنين في آخر السطر. يشطب الأولى. واضح؟ لعبارة مؤلف فيها خطأ. إذا كان في اثنين في آخر السطر، تشطب الأول حتى يبقى آخر السطر سليما. واضح؟ وتراعي أول السطر، لا تشطب أول السطر. وإذا تكرر في الوسط فأبقي الأول، لأن الأول هو الصحيح والثاني هو الخطأ. وبعضهم ماذا قال؟ تبقي أجودهما. وهذا أطلقه الرابع هرمزي من غير مراعاة لأول والآخر، قال تبقي ما هو أجود. نعم، لأنه أدنى عن المقصود. هذا هو. قال ومحلهما عند عياض ما إذا كان في وسط السطر كما بينا، يعني تبقي الأجود إذا كان وسط السطر. قال وما لم يضف عند عياض، وما لم قال وما لم يضف المكرر أو يوصف. هذا هو، ما لم يضف أو يوصف. أما إذا كان أضيف أو وصف فإنه حيث اجتمع المضاف المضاف إليه هذاك الذي يبقى، أو الصفة والموصوف هذاك يبقى والآخر يزال. لا يرعى الخط ولا الأجود أبدا، لا يفصل. يعني ذكر مضاف ومضاف إليه وكرر مضاف ثم مضاف إليه، فيشطب هذا وهذا، يبقى المضاف مضاف إليه سواء كان آخر سطر أول سطر وسط السطر. نعم، يبقى متتابعان. قال أو يوصف نحوهما بالنقل كالعطف عليه والخبر عنه، فإن كان كذلك فألف بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة والموصوف وبين المبتدأ والخبر، بأن تضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط، ولا تفصل بالضرب بين ذلك مراعيا بالفصل الأول والأجود، إذ مراعاة المعاني المقربة للفهم أولى من ذلك، واستحسنه ابن الصلاح. فلا تفصل بالضرب بين ذلك مراعيا الأول أو الأجود، لكن تراعي المعنى، وأن يكون المضاف لاصقا في المضاف إليه والصفة تابعة للموصوف. واضح؟ انتهى إلى هنا ما يتعلق بالكسر والضرب، الكسر والمح والضرب. هذه تنبيهات، تنبيهات نبه إليها، نقرأها يا رب. نعم. قال ومما ينبه عليه أمور، أحدها إذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير، فمنهم من يكتب أول المتقدم كتابة يؤخر. شيخنا تصرف في عبارة المحقق، هي عبارته لأول ولا أجود، هو صح على ما رأى صحيح، يعني هذا تعليق في النسخ، هذا تحقيق عنده، وقال الأول والأجود في النسخ الثلاث لأول ولا أجود، وفي النسخة الأزهرية لا أول ولا أجود ولا أجود. والصواب عندي ما أثبته، لأن المكرر إذا كان مضافا أو مضاف إليه أو صفة موصوفة فيضرب على المتطرف منهما، ولا يرعى في هذه الحال الأول ولا الأجود صورة، بل مراعاة المعاني المنقضبة بالفهم أو لا. واضح، لأنه كلمة لأول ولا أجود يظهر لنا الخطأ في النسخ، يعني الأول والأجود ما تصحش مراعاة لأول ولا أجود. كيف؟ صح العبارة مراعاة، ولا تراعي بالضرب بين ذلك مراعيا بالفصل، ولا تفصل بالضرب بين ذلك مراعيا لأول ولا أجود. يا لها وجه، لها وجه من ناحية السياق، لها وجه. شيخ أنا قصدي العبارة التي أثبتها المحقق. أيوة صحيح، لها لها لها. شيخ قصدي ليست موجودة في النسخ، هو قال أنه هذا أجود عنده، يظن أن لأول ولا أجود أو لا أول ولا أجود، يظن أنها غير مناسبة، هي مناسبة في المعنى ما فيها شيء. نعم. قال أحدهما إذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير، فمنهم من يكتب أول المتقدم كتابة يؤخر، وأول المتأخر يقدم، وآخره إلى، كل ذلك بأصل الكتاب إن اتسع المحل أو بالهامش. ومنهم من يرمز لذلك بصورة ميم، وهذا أحسن إن لم يكن المحل قابلا لتوهم أن الميم رقم لكتاب مسلم. نعم، سيأتي الرمز، بعضهم يستعمل الرموز. نعم. ثم إن محله في أكثر من كلمة، لكون شيخنا كان يرى في الكلمة الواحدة الضرب عليها وكتابتها في محلها. يعني بعضهم يسمع من هذا، إذا كان تقديم وتأخير لأكثر من كلمة لجملة ونحو ذلك، فالمتقدم يكتب أمامه متأخر، المتأخر يكتب متقدم يؤخر، أو المتقدم يكتب يؤخر، والمتقدم المتأخر يكتب يقدم. نعم. قال ثانيها إذا أصلح شيئا نشره حتى يجف. أي نعم، حتى لا يذهب ويتم، لئلا يطبقه فينطمس فيفسد المصلح وما يقابله، فإن أحب الإسراع تربه بنحاتة الساج. تربه واستعمل التراب، تربه واستعمل التراب. نعم. بنحاتة الساج يعني ما يخرج من الخشب عند نحته حتى يجف هذا الحبر بأسرع ما يكون. نعم. نعم. ويتقي استعمال الرمل إلا، قال الرمل يجذب الدواب الصغيرة الأرضة، إلا أن يزيل أثره بعد جفافه، فقد كان بعض الشيوخ يقول إنه سبب للأرضة. وكذا يعني هذا كانوا غاية في الإتقان الكتابة. نعم. وكذا يتقي التراب كما صرح به الخطيب في الجامع، وساق من طريق عبد الوهاب الحجبي قال كنت في مجلس بعض المحدثين وابن معين بجانبي، فكتبت صحفة فكتبت صفحا ثم ذهبت لأتربه، فقال لي لا تفعل فإن الأرض تسرع إليه. قال فقلت له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب الكتاب فإن التراب مبارك. قال وساق طريق عبد الوهاب الحجبي، ايش قال من تحت كذا في النسخ من طريق عبد الوهاب، ومثله عند السخاوي في المقاصد الحسنة، والذي عند الخطيب ابن عبد الوهاب، وفي أدب الإملاء السمعاني من طريق الخطيب ابن عبد الوهاب، وما بان لي حتى الآن وجه الصواب فيه. تقريبا مش تقريبا الله هو ظن عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي الحجبي، يكنى ينسب الحجبي، راجعوا هذا عبد الوهاب أظن عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الحجبي. اقرأ. نعم. ثم ذهبت لأتربه وارجع للصف. قال ثم ذهبت لأتربه فقال لي لا تفعل فإن الأراضة تسرع إليه. قال قال فقلت له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترب الكتاب فإن التراب مبارك وهو أنجح للحاجة. قال ذاك إسناد لا يسوى فلسا. نعم ابن معين. نعم الحديث هذا مضاعف يعني. بعضهم قالوا موضوع لكن ناقشوا في ذلك كون الموضوع فيه نظر لكن هو ضعيف. نعم قال ونحو بين الموضوع والضعيف مراتب يعني. أيوة. قال ونحوه قول العقيلي لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد بل قال ابن حبان إنه موضوع قلت وفيه نظر فهو عند الترمذي في الاستئذان من جامعه من طريق حمزة النصيبي عن أبي الزبير عن جابر رفعه إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. وقال عقبه إنه منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال كذا قال. وقد رواه ابن ماجه في الأدب من سننه من طريق بقية بن الوليد عن أبي أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير لكن بلفظ تربوا صحفكم أنجح لها لأن التراب مبارك. بل في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وكلاهما عن ابن عدي عند وكلاهما عند ابن عدي في كامله لفظ أولى لفظ أولهما ترب الكتاب واسحوه أي اقشروه من أسفله فإنه أنجح للحاجة. وعن هشام بن زياد أبي المقدام عن الحجاج بن يزيد عن أبيه رفعه ترب الكتاب فإنه أنجح له إلى غيرها من الطرق الواهية. ويمكن إن ثبت حمله على الرسائل التي لا تقصد غالبا بالإبقاء. وقد قيل إن مما نعم يعني الكلام فيه من حيث أنها ضعيف يعني. أيوة. وقد قيل إن مما يدفع الأراضة كتابة فارق مارق احبس حبسا أو كبلج فالله أعلم. هذه كلمة لا معنى لها. إيه ما كان ينبغي أن ما أدري محقق إيش قال. ليه قال إراد مولي في مثل الكلام هفوة ما ينبغي أن تقع عفى الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. نعم يعني هذا ما كان ينبغي أن ندفعها بكلام يعني. اقرأ ثالث التنبيهات. قال ثالثها إذا أصلح شيئا من زيادة أو حذف أو تحريف ونحوه في كتاب قديم به أسمعة مؤرخة حسن كما رأيت شيخنا فعله أن ينبه معه على تاريخ وقت إصلاحه. ومهم جدا يعني إذا كان كتب السماع يسمى الطبقة وسيأتينا السماع فلان فلان فلان بتاريخ كذا هم سمعوه على وجه ثم يأتي هو ويصوب أو يكتب فيه ما سبق معنا من تخريج ساقط أو من تصحيح وتمرير وهو التطبيب كذا بعد تاريخ سماع أولئك. فإذا لم يضبط وروى أولئك بحسب ما سمعه ثم رأى في كتاب آخر مغير يقع هنا شيء من الكلام. لكن إذا ضبط عرف أن التصويب كان بعد إثبات تاريخ السماع بكذا من الوقت. نعم. قال ليكون من سمع منه أو قرأ قبل مقتصرا عليه وكذا من نقل منه على بصيرة من ذلك. بل كان في كثير من أوقاته يميز ما يتجدد له في تصانيفه بالحمرة لتيسر إلحاقه لمن كتبه قبله. نعم هذا واضح. قال رابعها الضرب والإلحاق ونحوهما مما يستدل به بين المتقدمين على صحة الكتاب. لأنه قوبل وروجع فروى الخطيب في جامعه عن الشافعي أنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججا يعني كثير التغيير فأقرب به من الصحة. نعم، قال يعني في بعض عند الخطيب مسحجا لأنه أقرب، قال سحجه كمنعه قشرة، سحجه للكفر يعني كثر تقشيره، قال مسحج. نعم. قال: وأنشد ابن خلاد لمحمد بن عبد الملك الزيات يصف دفترا: وأرى رشوما في كتابك لم تدع شكا لمن. الرشوم يعني من الرسوم، إشارة وكتم. نعم. شكل أثر والأثر. أيوة. شكا لمرتاب ولا لمفكر. وأرى رشوما في كتابك لم تدع شكا لمرتاب ولا لمفكر. نعم. نقط وأشكال تلوح كأنها ندب الخدوش تلوح بين الأسطر. الندب والأثر كما في الحديث ثوبي حجر حديث موسى لما كان رماه بنو إسرائيل بأنه آذر، فبينه ويغسل عليانا ووضع ثيابه فاغتسل عليانا فأخذ الحجر ثوبه وفر به فجرى من ورائه موسى وهو يقول ثوبي حجر فلما مسكه ضربه بستين أو سبعين، قال: فلو رأيتم ندب الحجر أو كذا، أي أثر ضربات موسى للحجر. نعم. تنبيك عن رفع الكلام وخفضه. الخدوش هي الجروح والأثر أيضا. تنبيك عن رفع الكلام وخفضه والنصب فيه لحاله والمصدر. أي نعم، يعني الإعراب والحركة. وتريك ما تعي به فتعيده كقرينة ومقدما كمؤخر. نعم، هذا هو. وأما ما نراه في هذه الأزمنة المتأخرة من ذلك فليس غالبا بدليل للصحة لكثرة الدخيل والتلبيس المحيل. نعم، هذا يعني ما صار في زمنهم على خلاف ما كان أولا. فحاصل ينبغي الفطنة والذكاء والإتقان والإحسان والتنبه. نعم. ها؟ ايه؟ ايه؟ قال؟ ها؟ عبد الله؟ ابن عبد الوهاب الحجر. ايوه زيد اتمم. قال حدثنا الحارث بن غسان. الحارث بن غسان. ايش ما يظهر انه ابن عبد الوهاب. عبد الله بن عبد الوهاب. لانه قال هنا جاء في ادب الاملاء للسمعاني من طريق الخطيب ابن عبد الوهاب. هو عبد الله بن عبد الوهاب. ها؟ حجبي. ايه؟ عن مالك. المالك كان أديب. إيه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي. نعم. أيوة. إذن هو ابن عبد الله. طيب يراجع هذا. إيه. يعني ابن عبد الوهاب. عبد الله ابن عبد الوهاب. فما جاء في ال إيش اسمه هذا؟ أدب الإملاء للسمعاني هذا أصوب. نراجع إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في نسبة آل مثل آل موسى الفرعون في صحة فصلها في الخط. آل إيش؟ الفرعون.